فتفاضل الأعمال عند الله تعالى هذه قاعدة عظيمة حتى ذكرها ابن كثير وذكرها شيخ الإسلام تفاضل الأعمال. نعم. فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. نعم. مثل ما قال بكر بن عياش: ما سبقنا أبو بكر بكثير صيام ولا صلاة، ولكن الإيمان وقر في قلبه الإخلاص. نعم. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه من نقص ولا نقص الذي يريده من نقص نعم. الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه المسلم يقول ما نقص مال المصدقة. وبهذا يزول إشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين في كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات، ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه، ولم يوف حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا العمل؟ يعني المقصود أن مثلا صيام عاشوراء يكفر سنتين وعرفة سنة، فلنقص الإخلاص في عاشوراء لا يكفر جميع الذنوب السنة الماضية واللاحقة، فيأتي صوم عرفة لو فيه إخلاص يكفر ما نقص من صيام عاشوراء، وهكذا. نعم. لأن التكفير بحسب الإخلاص. نعم. فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به. يعني هذه من محبطات الأعمال الصالحة. ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه. يعني العجب رؤية النفس، يعني افتخار. أو من به. نعم. المن بالعمل الصالح. نعم. أو يطلب من العباد تعظيمه به. أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه. نعم. أو يعادي من لا يعظمه عليه، ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ نعم. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. هذه قاعدة عظيمة. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. يعني كثير من الناس يحج ويستطيع أن يحج، لكن من الذي يستطيع أن يحفظ حسنات حجه من عدم الغيبة أو النميمة أو العجب أو التشكي بما حدث له في الحج من مشقة وزحام ونحو ذلك؟ وكذا كثير من الناس يصلي، يعني فيه ناس، يعني كثير من المسلمين أو من المسلمين من يصلي لكن من الذي يحفظ أجر الصلاة وهكذا الصيام؟ نعم. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، مثل ما قال الله، قال تعالى رب الأمر كما قال سبحانه: يمن عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم. نعم. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والبر وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس المقصود فقط الصدقات، أي عمل صالح، إحسان الآخر، قرض، تفريج كربة، كل هذه من أنواع الصدقات. فلو قال: أنت نسيت أني فرجت كربك، ما شكرتني عليه، وهكذا، هذا من المحبطات والعياذ بالله. نعم. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت. وهذه قاعدة، أكثر الناس ما عندهم خبر من المحبطات، لأن حتى بعض الصحابة ما كان يعلم ببعض المحبطات كما في الآية. نعم. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني ما كان يعلمون أن رفع صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، لذلك قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. فخفي على بعض الصحابة شيء من محبطات الأعمال. نعم. تحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة، بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. وقد جاء في أثر معروف: إن العبد لا يعمل العمل سرا لله لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية، فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك. فإن قيل: فإذا تاب هذا هل نعم. الله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، كما قال ابن عباس: حبوط العمل بعده، بعد العمل، يعني شخص تغزل، شخص يغزل قماشا أو خيوطا ثم يخرج سجادا، ثم بعد ذلك يفسد هذا الغزل. كذلك الشخص قد يعمل عمل الصالح ثم يحبطه بغيبة أو نميمة أو من أو عجب أو افتخار به وغير ذلك. نعم. فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه، فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل، والمسألة مبنية على أصل ولا يحبط.